الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر الحاضرين والسامعين، فأنتم كما تعلمون على موعد في هذه الليلة المباركة الطيبة إن شاء الله، وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، مع شيخين فاضلين ومع داعيين من دعاة أهل السنة والجماعة، من الذين حصل بهم نفع عميم وعظيم في بلديهما وغير بلديهما، وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ولا شك أنكم بفارق الصبر لسماع كلامهما والاستفادة منهما، فهما محبوبان لأهل السنة والجماعة، وهما مبجلان ومعظمان عند أهل السنة التعظيم الشرعي. ولكن قبل كلامهما أنبه على أمر نحتاج للتنبيه فيه، وإن تكرر التنبيه عليه فإن مسيس الحاجة إليه يدعو إلى التنبيه عليه وتكرار التنبيه عليه. وقد أشارت الأدلة إلى التنبيه عليه، وأن بوجوده يحصل خير للأمة ويثبت خير الأمة، وبذهابه يذهب خير الأمة. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا. فهذا عباد الله من الأمور التي يحصل بها إخلال للعالم، ويحصل بها فساد لنظام حياة الناس، أن العلم يرفع وأن العلماء يذهبون، فيحل مكانهم ما سمعتم من الشر، يثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا. فمن أعظم الرزايا والمصائب أن يذهب علماء الأمة، وأن يرفع على الأمة خير كثير مما هو في صدورهم، ويذهب معهم إلى قبورهم بدفنهم وبموتهم. فهذه مصيبة ورزية على الأمة عظيمة. وكما قيل: تعلم ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. فبفقد الأحرار العلماء، ذروة الأحرار، يحصل شر عظيم على الأمة، ويتغير نظام العالم بذهاب العلماء. فعلى أهل السنة أن يخلفوا علماءهم إذا ذهبوا، وأن يحرصوا على ما يكون به الخلف، وهو العلم النافع والعناية بالعلم النافع. فهذا أمر، معشر أهل السنة، جدير بالتكرار والتنبيه عليه، لأن حياة دعوتنا ونعش دعوتنا يكون بهذا الخير. وما أحسن ما ينقل عن الزهري الذي رواه عن رجال من أهل العلم، قال: أدركنا رجالا من العلماء يقولون: التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله بذهاب العلم، وذهاب ذلك كله من نعش دنيا ونعش دين يذهب بذهاب العلم. والعلم كما تعلمون لا يذهب بذاته، وإنما يذهب بذهاب أهله وحملته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعلينا بالعناية بالعلم معشر المسلمين، فإن من الشرور التي تحصل في آخر الأزمنة قلة العلماء وذهاب العلماء، هذا سبب للشر الذي ترونه مستطيرا وقد عم كثيرا من بلاد المسلمين، بل كل بلاد المسلمين عمها من الشر ما عمها، وكل بلدة بحسب ما فيها من الشر يقل في أخرى ويكثر في أخرى. فنعم عباد الله، وابن مسعود رحمه الله يقول: لا يأتي عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول أو لا أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا أفضل من أمير، ولكن يذهب علماؤكم فلا يجدون أو فلا تجدون بهم خلفا، فلا تجدون بهم خلفا. وهذا الحاصل عباد الله، وهذا زمانكم خير شاهد على هذا الأمر، يذهب علماؤنا ولا نجد خلفا لهم. ذهب الأئمة الأربعة في هذا العصر: العلامة ابن باز، والعلامة العثيمين، والألباني، والوادعي، هل لهم من خلف؟ هل لهم من خلف أم فتحت أبواب الفتن على المسلمين وحصل شر عظيم بذهابهم؟ والكلام ليس لي، ولكنها إلماحة معشر المسلمين على هذا الأمر، واستغلالا لوجود هذا الجمع من أهل السنة والجماعة، ومن محبي أهل السنة والجماعة، محبي أهل السنة والجماعة، أننا ننبه على هذا الأمر: العناية بالعلم، العناية بالدعوة، العناية بالخير. وقد يسر الله سبحانه وتعالى دعاة في هذه الدعوة المباركة وفي هذا الخير الذي نتمتع به في هذا الزمان، يسر لنا علماء كبار ويسر لنا دعاة نافعين، وهذا فضل الله جل وعلا. ولكن هؤلاء سيذهبون، هل لهم من خلف يا أبناء أهل السنة؟ هل لهم من يخلفهم إذا ذهب هؤلاء؟ فعلى هذا ينبغي لأبنائنا المحبين لدعوتنا أن يعتنوا بالعلم حتى يكونوا غدا كبار قوم، وهم اليوم صغارهم، وهم اليوم صغارهم، فيعتنوا بالعلم. ونحث أبناءنا على العلم، ونحثهم على هذا الخير. وفي هذه الليلة كما سمعتم فيما سبق من كلامي، قد حضر من هؤلاء الدعاة النافعين وممن حصل بهم خير كثير أخونا الشيخ أبو عبد الرحمن أحمد بن عثمان، وقد وصفه شيخنا مقبل بأنه من أهل العلم، وذكره أنه في عدن عالم من علماء أهل السنة. فنحن ولله الحمد نحترم علماءنا ونجل علماءنا ونبجل علماءنا التبجيل والاحترام الشرعي والإجلال الشرعي، وهذا واجب علينا إخواني في الله، أن يكون بيننا وبين علمائنا تبادل الإجلال والاحترام، فلا تقوم لنا دعوة بتنقص العلماء وعدم المبالاة بالعلماء، ولا سيما عند النوازل نعرض عنهم ونذهب إلى غيرهم، هذا والله لا يليق بنا معشر أهل السنة. عند النوازل العظيمة الشديدة علينا نذهب إلى غيرهم ونجنح إلى غيرهم ونترك أهل الشأن، هذا من الخطأ. وإذا كانت هناك مسائل حيض ونفاس، نفاس وحج وزكاة وعمرة، تجد يسأل أهل العلم، وفي هذه النوازل وهذه المدلهمات يعرض عنهم ويسأل غيرهم، فهذا لا يليق بنا عباد الله. فحي الله الشيخ أحمد، وحي الله الواعظ الفاضل الجليل الذي نفع الله سبحانه وتعالى به أبا مالك أخانا صابرا حفظه الله تعالى، فإن الله جعل له في قلوب أهل السنة محبة، وفضل الله يؤتيه من يشاء، بل أقول في قلوب العوام، فإنهم إذا سمعوا بمحاضرة له أقبلوا عليه، وهذا فضل الله عليه، وهذا كله بسبب التمسك بالسنة. وإلا قد يوجد غير أخينا أبي مالك وغير أخينا الشيخ أحمد ممن هم ربما عندهم من الوعظ ما عندهم، ولكن بسبب فقدان السنة رغب الناس عنهم، وتركوهم ورغبوا في أهل السنة وأقبلوا على أهل السنة، فحياهم الله ومرحبا وأهلا وسهلا بهم، والحمد لله رب العالمين.